بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان من أمثال القرآن، لفضيلة الشيخ سعيد بن نسفر القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا وقوة لنا فيما نحب فيما تحب. طرأ في بالي وأخي الكريم يفتتح التقديم بذكر حديث حب الله عز وجل للعبد وإلقائه للحب والقبول له في أهل السماء، ثم إلقائه للحب والقبول له في أهل الأرض. طرأ ببالي معان كثيرة كان بودي أن تكون موضع أو مكان هذا الدرس، في كيف ينال العبد محبة الله، لأنه ليس مهما أن تحب أنت، ولكن المهم أن تحب. فكم من مدعٍ للمحبة ما نالها ولا وصل إليها، ولكنني ملزم بالحديث فيما أعلن عنه من عنوان، وهو من أمثال القرآن. ولعل هناك إن شاء الله فرصة أخرى تتاح فيما بعد للحديث عن أسباب نيل محبة الله عز وجل. أيها الأحبة، الأمثلة وضربها أسلوب تربوي بليغ التأثير، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن الأساليب المؤثرة التي تقرب المعاني وتوضح الأمور، وقد عني بها القرآن وعنيت بها السنة المطهرة، وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله، وجاءت الأمثال كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عد بعض العلماء الأمثال التي وردت في القرآن فقط 43 مثل، كلها لتقريب المعنى، لأن المثال وسيلة إيضاح، والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل الإيضاح لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ، والمثال أفضل وسيلة توضح المراد والمعنى، لأنها نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع فيفهم بضرب المثال أكثر مما يفهم بسرد الكلام، ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني وعلى أعظم الأساليب، إلا أن المثال يدخل القلب بسرعة. ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأمثال تدور على ألسنة الناس، ولكن في القرآن وفي السنة ما هو أبلغ وأعمق منها. من ذلك قول العرب: القتل أمثال القتل، هذا مثال عربي، القتل أنفى للقتل. معناه أن إقامة الحدود وقتل القاتل تقضي على القتل، لكن القرآن جاء بعبارة أعظم وأبلغ من هذا المثل، فقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في القصاص الموت فيه حياة؟ كيف يجتمع النقيضين؟ الموت موت والحياة حياة، كيف تكون يكون في القصاص حياة؟ نعم، في القصاص حياة. حياة لمن؟ حياة ليس لمن يقتص منه، حياة للمجتمع، لأن القاتل يوم يعلم أنه إذا قتل قتل توقف وارتدع عن القتل، فيحصل بتوقفه وامتناعه عن القتل حياة للأنفس الأخرى، لكن القاتل الذي يعلم أنه لا يقتل يتمادى في الطغيان وينتهك ويسفك الدماء. ليه؟ لأنه يعرف أنه ما يحصل له شيء، ولذا الله يقول في القصاص من الجنة حياة، حياة للمجموع. وصدق الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن ذلك قول العرب في بعض الأمثال: من جهل شيئا عاده، من جهل شيئا عاده. هذا مثل واقعي، الذي لا يعرف السلعة لا يقدرها ويعاديها. أي نعم. وكما يقول العوام: اللي ما يعرف الصقر يشويه، يحسب حمام هو صقر ما يوكل، لأنه من ذوات المخلب، فلكن ما يدري هذا صقر ولا حمام فيشويه. وكذلك من يجهل الشيء لا يعرف قيمته، بل ربما يتصدى لمعاداته. ولكن في القرآن الكريم ما هو أبلغ من هذا المثل، وهو قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لما جهلوا دين الله وجهلوا شريعة الله وجهلوا حقيقة هذا الدين العظيم، كذبوه لعدم إحاطتهم بالعلم به، وإلا لو علموه لما عادوا. ولهذا إنما تقع الخشية لله عز وجل من العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولو أجريت استفتاء أو حصر أو استقراء لمن تقع منه المعاصي والذنوب والمخالفات تجد أنها تقع من الذين لا يعرفون الله. أما كل من استقرت معرفة الله في قلوبهم تجد في قلوبهم مثل النار من خوفة الله عز وجل. فمن جهل شيئا عاداه، ولكن القرآن يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن ذلك أيضا قول العرب: ما تزرع تحصد. اللي تزرعه تحصده. واحد يحط بر، ايش يطلع له؟ بر، أليس كذلك؟ واحد يحط بعر، يطلع له بر؟ لا، سينتظر ينتظر وبعدين يكشف الطين ويعين بعر، إن كان زيد لقيه يمكن البعر يضيع حتى ما عاد يلقاه. فما تزرع تحصد. لكن المثال في القرآن الكريم جاء ببلاغة أعظم. يقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. ويقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واحد يزرع طول حياته السوء ويزرع الشر ويزرع الفساد ويعمل الإجرام ويهتك الأعراض ويسفك الدماء ويعتدي على الحرمات ويعاند الجبار ويترك أوامر الله ويقع فيما حرم الله، هذا إيش يلقى؟ هل يتصور أنه يلقى حسنات على هذا الفعل؟ لا، لأنه يعمل سوء، والذي يعمل سوء يجد السوء، والذي يعمل الحسن يجد الحسن. يقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، شغال طول ليله ونهاره يكسب، وسمى الله جمع السيئات كسب، وإلا ليس بكسب لكنه على سبيل التهكم. واحد يجمع السيئات كسبان ولا خسران؟ خسران، لكن الله يقول اكسب، اكسب بمنطوقه. والذين كسبوا السيئات ماذا يحصل؟ جزاء سيئة بمثلها. ولا يتوقع صاحب السيئات أنه يجد على السيئة حسنة، معقول هذا؟ لا أبدا. فيقول الله عز وجل في المثل: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن من ذلك أيضا من الأمثال في لغة العرب: لا تلد الحية إلا الحية. الحية ما بيجي ولدها ولا بنتها إلا مثلها، حية. لا تتوقع أن يجيك شيء لطيف من حية. ولكن القرآن أبلغ في هذا، في قوله تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. متى قال هذا نوح؟ ما قال ابتداء. نوح من أولي العزم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، نبي من أولي العزم من الخمسة من أصحاب الفضيلة والمقام الرفيع، دعا إلى الله دعوة قدرها 1000 سنة إلا 50 عام، مارس شتى الأساليب ونوع جميع الأنواع، وقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليل ونهار يدعو، نحن كم ندعو؟ نحن إذا ألقى الواحد درس في الأسبوع قال: والله إني تعبت. وإذا جلس مع واحد تكلم كلمتين قال: يا شيخ والله الحمد لله نعم نعمل للدين. هذا ليلا ونهارا: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا دعوة علنية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دعوة سرية. وبعد هذا العمر الطويل والجهد العظيم يوحي الله إليه ويقول له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من قد آمن؟ كم عددهم؟ في أصح الروايات أنهم 12 رجل. ثمرت 950 سنة. يقول الله: وما آمن معه إلا قليل. 12 رجل آمن معه عبر العمر الطويل وعبر الجهد المكثف والأساليب المنوعة، ما فيش فائدة. ولم يدعو عليهم، لكن لما أوحى الله إليه إنه ما أحد بيؤمن خلاص دعا الله، لأن ما فيش فائدة مدام ما أحد بيؤمن، أجل ليش يقعدون؟ فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليه؟ قال: إنك إن تذرهم، أحد احتمالين: إما يضلوا هذول 12 اللي عندي ذول لأن تأثيرهم سيكون بليغ، لأن الكثرة تغلب، وإلا إذا ما أضلوا اللي معي فالعوال اللي بيجون منهم فجره وكفره ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا تلد الحية كما يقول عرب للحية. أجل لا معنى لبقائهم، دمرهم يا ربي عن بكرة أبيهم. فاستجاب الله دعوته. ليش استجاب الله دعوة نوح؟ لأنه استنفد جميع جهده. إنسان لم يعتمد على دعائه لله وينام، لا، عمل وعمل وعمل وعدد ونوع وبذل كل ما في عنده، ولما عرف بواسطة الوحي أنه ما عد في أحد بيؤمن، أجل ما معنى أن يستمرون موجودين وهم لا يؤمنون؟ لازم من التدمير. فدعا الله وقال: ربي إني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله له دعوة وقال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض، ما هو بس مكان، الأرض كلها تحولت إلى ينابيع وإلى ماء، حتى موقد النار التنور اللي تتوقع الماء في كل مكان إلا هو ما فيه ماء، فيه نار لكن فار التنور، الأرض كلها صارت تبزبز بالماء، والتقى الماء ماء السماء على ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر أي أحكم من قبل الرب تبارك وتعالى، وحمله الله عز وجل على السفينة ذات الألواح والدسر يعني المسامير تجري بأعيننا، تجري برعاية الله، وما آمن معه إلا قليل، حتى إن ولده من صلبه كان قد سأل الله تبارك وتعالى، أو هو الله تبارك وتعالى قال له أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، الله أمره طلع فيها أهلك ومن آمن معك، فظن نوح عليه السلام أن الأهلية هنا أهلية النسب، فقال ربي لما رفض ولده أن يركب قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت يركبون وهذا ولدي عيل لا يركب يعني خله لا يغرق، قال الله إنه ليس من أهلك هذا، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوفوا القوة في العبارة، قال سبحانك، الأنبياء يعرفون الله كيف نزه الله، سبحانك أن أسألك ما ليس لي به علم، ينزه الله وإلا تغفر لي وترحمني، لا إله إلا الله، يستغفر ويسترحم من سؤاله لله أن ينجي هذا الولد، رغم أنه ما سأل بدافع الأبوة ولا يعني الحنان، إنما بدافع الوعد من الملك الديان إنه من أهله، فظن أنه يعني يركب باعتباره من الأهل، فصحح الله نظرة نوح عليه السلام وقال إنه ليس من أهلك. الأهلية تعني هنا أهلية العقيدة، أهلية الملة والدين، وما دام كافر فليس من أهلك. وفي هذا لفت نظر وإشارة إلى أن العلاقة التي تربط الناس بعضهم ببعض هي علاقة العقيدة بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعدين الروابط الأخرى، لكن إذا انتفت علاقة العقيدة الأولى فلا علاقة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأمثال القرآن أيها الإخوة كما ذكرت لكم كثيرة، ولا يعقلها كما قال الله في كتابه، ولا يعلمها ولا يفهمها إلا العالمون. وفي هذا دعوة لطلاب العلم وحث على النظر والتأمل ومعرفة تلك الأمثال ومعرفة مراد الله منها، حتى يحسب من يتأملها ويعرفها عند الله من العالمين. وفيه إشارة إلى أن من لا يعقل أمثال القرآن أنه محسوب في زمرة الجاهلين، ولو كان يحمل شهادة عليا، ولو كان في نظر الناس من المثقفين أو من يعني الواعين، لكنه لم يعي أمثال القرآن، فالله ينفي عنه العلم ويثبت له الجهل ويعده من زمرة الجاهلين. وقد اخترت أيها الإخوة في هذا الدرس بعض الأمثال من كتاب الله عز وجل التي تقرب المعاني، وأكتفي على ثلاثة أمثال. المثال الأول مثال من يعرض عن دين الله، يدعى إلى الله، توضح له الطريق الذي تسلك به طريق النجاة، توضع له المعالم والأنوار والإضاءات التي تدله على الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، فيصم أذنيه ويعمي عينيه ويعرض عن طريق الهداية، بل يرفض ويهرب يشرد. هذا ضرب الله عز وجل له مثلا في كتابه الكريم، ومثل من أسوأ الأمثلة، وشبهه الله عز وجل بالحمر الوحشية. الحمر فيه حمر أهلية وفيه حمر وحشية، ويجمعها لفظ الحمر يعني الحمير، الأهلية هي التي تستخدم وهي التي تركب ومعروفة عند الناس. الحمر الوحشية من فصيلة الحمير ولكنها غير مستأنسة ولا يألفها ولا تألف الناس، تعيش متوحشة، تعيش في البراري والقفار ولا تألف الإنسان ولا يألفها الإنسان، وإنما هي متوحشة. هذه الحمير من طبيعتها أنها تعيش في حالة عظيمة من الرهبة والخوف إذا رأت الأسد أو السبع. إذا رأت السبع، جميع الحيوانات تخاف من الأسود ومن السباع، لكن معظم الحيوانات تملك رباطة جأش وتملك قوة صراع وتملك إمكانية الدفاع، إلا حمار الوحش من يوم يشوف الأسد أو السبع على مسافة بعيدة يهرب هروبا يكاد يموت، يتكسر ظهره، ينقطع، وهو ما حتى شافه، لكن بس هو مجرد الريح أو العلم. ويذكر هذا العلماء في كتبهم أنه يفر فرارا عنيفا، أحيانا يتكسر من كثرة جريه، يحسب أن الأسد في ظهره وهو بينه وبينه مسافة طويلة. شبه الله عز وجل من يكره العلماء ويكره الدعاة وينفر من مجالس العلم ولا يحب سماع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كالحمر. يقول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين. سؤال استنكاري، لأي شيء يعرضون عن ذكر الله؟ لأي شيء يتجاهلون داعي الله؟ ليش؟ أليس يعنيهم؟ ما الذي يعنيهم في الأرض غير هذا؟ إن أول ما ينبغي التركيز عليه في اهتمامات العبد أن يسأل لماذا وجد، ولن يخبره بما لماذا وجد إلا الذي خلقه. والله ما ترك الإنسان يسأل، أرسل له الرسل ليبين للناس لماذا خلقوا، لكن الناس الذين أعرضوا لا يريدون. ولهذا يقول الله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هنا في لغة العرب الأسد السبع. فهؤلاء في إعراضهم إذا رأوا الداعية أو العالم أو مجلس العلم أو دعاهم إلى شيء يفر، كانوا يفرون بأقدامهم كما تفر الحمير بأقدامها، والآن يفرون بسياراتهم، يفحص امشي. ليش؟ قال طوع، جاء مطوع، شرد. طيب مطوع هذا يطوعك، هذا مطوع اسم آلة، هنا اسم مفعول، يعني يطوعك لله، يريد أن تكون بدل أن تكون مطوعا للشيطان تكون مطوعا لله، لأنك إما أن تكون طائع لله ولا طائع للشيطان، فهذا يطوعك ويجعلك طائع. وصفة الطاعة صفة كريمة، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلماذا تفر منه؟ إن فرار الإنسان من أهل العلم وإعراض الإنسان من عن الدعاء ورغبته في غير مجالس الذكر دليل على أن عقليته عقلية الحمير، وأن مرتبته مرتبة البهائم، بل هو أعظم وأذل وأخس. يقول الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا أضل سبيلا؟ لأن الأنعام سارت فيما سخرها الله عز وجل وخلقها من أجله، أما هؤلاء أضل سبيلا من الأنعام، لأنهم ما ساروا في الطريق الذي رسمه الله لهم ولا حققوا الغرض والهدف الذي من أجله خلقهم الله عز وجل. والإعراض أيها الإخوة عن الدين قضية صعبة في حياة الإنسان، بل عده العلماء والمحققون من أهل السنة والجماعة ضمن أنواع الكفر الخمسة: الكفر وهو الجحود، قسمه العلماء إلى خمسة أقسام: كفر التكذيب، كفر الشك، كفر الجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض. قالوا وهو أن يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يهم أمره، معرض قد يصل به إعراضه ورفضه إلى أن يكفر بالله وهو لا يشعر. والله عز وجل سماه ظالم، بل ما أظلم منه بصيغة أفعل التفضيل، ومن أظلم أي لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية مغطاة، أن يفقهوه أي لئلا يفقهون دين الله، وفي آذانهم وقرا أي مخروقة ما تسمع، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ويقول عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا أظلم ممن يذكر بالله ويخرج، هذا نوع من الاستخفاف، هذا نوع من عدم الاهتمام، كيف تعرض عن الله؟ لو قام المذكر وقال يا جماعة شوفوا أنا بسوي لكم موعظة، لكن آخر الموعظة الذي يجلس إلى آخرها بعطيه 100 ريال، أحد يقوم؟ إلا كل يزحف يقرب علشان يجي في الصف الأول يستلم 100، ولا يقوم واحد، ولو وراه شغلة يقول لك ذيها بعد العشاء 100 ريال، وإذا ولده عنده يقبصه يقول اقعد جلس. أقوم؟ لا لا تقوم اجلس. طيب 100 سلام 100 ريال، لكن إذا أقبلت على الله وجلست في بيوت الله يجيك 100 ريال بحساب المادة؟ لا، ما يجيك شيء، يجيك رحمة، يجيك غفران، يجيك ذكر عند الرحمن. هل أعظم من أن يذكرك الله في من عنده؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في مسلم يقول وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل في أعظم من هذا الأربع في الدنيا؟ أن تغشاك الرحمة وأن تنزل على قلبك السكينة وأن يباهي بك الله والملائكة تذكرك عند الله وأن تحفك الملائكة، ما في أعظم من هذا. لكن من الذي يشعر بهذا؟ الذي قلبه حي. أما المعرض فلا يحس. لماذا يعرض أصلا؟ لأنه لا يهم، من جهل شيئا عاداه لا يعرف، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فلما كذبوا بهذا أعرضوا عنه. يقول الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا أهل الإيمان، لكن هؤلاء إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه كأنهم حمر مستنفرة لا يريدونه. أجل لماذا؟ لأنهم يعيشون بعقلية الحمير التي لا يهمها إلا الشهوات. الآن لو جيت تذكر على قطيع حمير وقمت تقرأ القرآن، إيش رأيك؟ يقعد الحمار يسمع ولا يمشي؟ الحمار ما يدري ولا يدري أنك تذكر، وإذا شاف أنثى رفع مسامعه وفحط وطرد وراء الأنثى بس، وإذا شاف علف طمر برجوله وراح يطمر في العلف. يهمه علف ويهمه شهوات، لكن ما يستمع ذكر. طيب ما الفرق بين الحمار البشري المعرض عن ذكر الله وبين الحمار الطبيعي الذي لا يسمع ذكر الله؟ ولا شيء، بل هذا أضل لأنه يعرف ويعرض، أما ذاك ما درى مسكين. والإعراض أيها الإخوة عن ذكر الله له صور، في إعراض مكاني بحيث ما يجلس في مكان الذكر، وفي إعراض قلبي بحيث يكره حتى لو جلس برضه كاره، كأنه في سجن، كأنه في قفص مثل الطير يبغى يطير يبغى ينفك. وفيه إعراض عملي يدعو، وفي إعراض دعوي، وفي إعراض شعوري، كل هذه تسمى إعراض عن الله وعن ذكر الله وعن دين الله. ومرة والحديث في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فدخل 3 نفر وكان في المسجد أو في الجلسة فرجة، فأما الأول فوجد الفرجة فجلس فيها، والثاني ما وجد فرجة بغى يمشي استحى فجلس خلف الصف، الثالث لم يجد فرجة وبغى يجلس خلف الصف فاستكبر كيف أجلس ولا الرجاجيل، فخرج. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من جلسته قال لأصحابه ألا أنبئكم بخبر 3 نفر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وهذا هو هي النتيجة الحتمية، أن تعرض عن الله. وش تبغى إذا عرضت عن الله؟ يتوجه الله لك؟ لا، الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، لكن أقبل على الله، الله عز وجل يقبل عليك. والذين اهتدوا ايش يصير لهم؟ زادهم هدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من تقرب إلي إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب الله إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله مشيا أتى الله إليه هرولة، وكان الله إليه بكل خير أسرع. أجل حتى تكون أهلا لمحبة الله، لرحمة الله، لتوفيق الله، أقبل على الله، أقبل. أما أن تعرض وتدبر وتستهتر ولا يهمك أمر الله، هذه ليست عقليات أهل الإيمان، إنها عقليات البهائم، وبالتالي تكون مصيبة المعرضين عن دين الله عز وجل صعبة جدا. وهذا المثال ضربه الله عز وجل للذين يعرضون عن ذكر الله. يقول الله عز وجل وهو يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يطيع هؤلاء النوعية، هذه النوعية منكوسة، منكوسة الفطر، عندها خلل في التصورات. يقول عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أغفل الله قلبه عن ذكره وترك دينه وأعرض عنه احذر منه، لأن أمره فرط، أمره ليس ملموم ولا مجموع، بل انفرطت عليه جميع أموره فغفل عن الله وعن دين الله عز وجل. هذا هو المثال الأول الذي ضربه الله عز وجل للمعرضين عن دين الله عز وجل. وفي هذا تنبيه لكل عاقل ألا يعرض مهما كان الأمر، هذا خير ساقه الله لك، بل أقبل وابحث عن الذكر، لأن ذكر الله حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الدين كله ذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته الأولى مذكر، يقول الله فذكر إنما أنت مذكر. والمؤمن ينتفع بالذكرى، يقول الله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تنفع الناس أجمعين، تنفع شريحة من الناس، طائفة هم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم. وجميع الشعائر والعبادات التي شرعها الله هي من أجل التذكير، تصلي لتذكر الله، يقول الله وأقم الصلاة ليش؟ لذكري، تصلي لذكر الله، الحج لذكر الله، الصيام لذكر الله، جميع الشعائر من أجل ذكر الله. بل شرع الله عز وجل في يوم الجمعة وهو يوم الذكر، يوم الجمعة يوم عيد المسلم، يوم العبادة، يوم التفرغ من كل الأعمال من أجل الذكر والشكر. شرع الله لنا في هذا اليوم أن نقرأ سور معينة نص فيها على الذكر، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى الدهر، لأن في السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي الدهر قول الله عز وجل إن هذه تذكرة، إن هذا الدين ذكرى، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وشرع للمسلم يوم الجمعة أن يقرأ سورة قاف في الخطبة، تقول هند الحديث الصحيح تقول ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في الخطبة. وهذه سنة تكاد تكون ميتة، ما أحد يحييها من الخطباء إلا القليل. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف فقط، يقسمها بين السورتين بين الخطبتين وينزل، وكفى بها واحدة، لأنها اشتملت على كل أمر العقل، الخلق والبدء والمعاد والحشر والحساب وعذاب الجنة وعذاب النار ونعيم الجنة، وكل ما في قضايا العقيدة كلها في سورة قاف. ليش قاف بالذات؟ لأن فيها قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وشرع الله للناس أيضا أن يقرأوا سورة الكهف، والحديث بمجموع طرقه ورواياته يصل إلى درجة مقبولة فيعمل بها عند أهل العلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له إلى يوم الجمعة التي تليها. لماذا؟ لأن فيها قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وشرع للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح والغاشية، أما الغاشية فلأن فيها قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. وأما سبح فلأن فيها قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أجل الذكرى أيها الإخوة والعمل بهذا الدين وتذكر أمر الله وتذكر شريعة الله وتذكر عذاب الله وتذكر نعيم الله وتذكر عظمة الله، كل هذا مطلوب. ومتى يأتي؟ إلا حينما تسمع من العلماء، حينما تجلس في مجالس العلماء، حينما تقرأ كتب العلم، حينما تشتري شريط أهل العلم. ليه؟ حتى تتذكر. لكن يوم تعرض عن الشريط فلا تسمعه، وتعرض عن إذاعة القرآن فلا تفتح عليها، وتعرض عن الكتاب الإسلامي فلا تقتنيه، وتعرض عن الجريدة الإسلامية فلا تشتريها، وتعرض عن المجلة الإسلامية فلا تقرأها، وتعرض عن حلق العلم فلا تحضرها. وإذا جاء يوم الجمعة معظم المعرضين لا يشهدون خطبة الجمعة، يجلس نايم ويعينه في الساعة إلين يعلن الخطبة غلقت، فإذا در أن الخطبة غلقت جاء وصلى هناك ركعتين ومشى. من أين تجيه الذكرى هذا؟ من أي مجال؟ وقد سد جميع الطرق النافذة إلى قلبه. الإسلام يجعل للمسلمين وجبة أسبوعية ممثلة بخطبة الجمعة، ويؤكد على ضرورة الإنصات والاستماع، لدرجة أنك إذا مسست الحصى والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ليش هذا التأكيد؟ علشان تسمع، وعلشان الخطيب يبلغ دين الله. لكن ما دام المصلين لا يأتون إلا بعد الخطبة ما تنتهي، ومما يؤسف له انه في معظم المساجد يبدا الخطيب والمسجد ما في الا صف ولا صفين، ثم يتقاطرون واحد اثنين واحد اثنين الين يغلق الخطبه والناس جايين بعدين. هذا اعراض، هذا عدم رغبه، هذا والعياذ بالله مغاصبه للصلاه، ما هي تجي بقلب وانما تجي دفدفه. هذه صفه المنافقين الذين يقول الله فيهم: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، ما هي لله، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والعياذ بالله. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني مثال لمن يسمع ما يعرض، ما شاء الله يسمع ومدمن سمع، يشتري الشريط ويسمع الكلام ولكن لا يعمل، لأن ثمرة السماع إيش؟ العمل. نحن لا نريد من الناس أن يسمعوا لمجرد قضاء الأوقات ولمجرد مجرد المتع والتعليقات ولمجرد عرض العضلات، وفلان والله ما شاء الله خطيب وفلان يقول كلام كلام. لا، هذا ليس غرض. الغرض الحقيقي من وراء الدعوة ومن وراء الذكر ومن وراء حلق العلم ومن وراء كل هذا أن نحمل الأمة على العمل بالعلم. فإذا سمعت وما عملت فما كأننا سوينا شيء. علم بلا عمل مثل شجر بلا ثمر. ايش رايك في شجره في حوشك من اشجار الزينه هذه حقت البلديه، ما شاء الله طيبه لكن ما فيها ثمر، وانت بتموت جوع ايش تقضي بها؟ ما تنفعك بشيء. شجره خضراء لكن ما فيها ثمر. كذلك من الناس من عنده علم لكن ما عنده ثمره، ما عنده عمل. ولهذا مصيبه الامه اليوم ايها الاخوه ليست في عدم العلم، مصيبتها في عدم العمل. وإلا فإن العلم يقدم من أول مرحلة دراسية، من سنة أولى والولد يعلم من ربك ما دينك من نبيك، في سنة ثانية يعلم الأصول الثلاثة، في سنة ثالثة يعلم المسائل الأربع، في سنة رابعة يعلم التوحيد أنواع التوحيد، في سنة خامسة ما يطلع من سنة ابتدائي إلا هو ما شاء الله قد عرف دروس العقيدة كاملة وأساسياتها، وعرف الفقه أساسياته، وعرف الحديث 40 حديث نووية، وعرف الفقه في التفسير كم في المتوسط وفي الثانوي، علم. لكن أين العمل؟ لأنه أخذ بنية غير نية العمل فلم يعمل به. النية من العلم الشهادة، أخذت الشهادة خلاص ينسى العلم، يحفظ هذه النصوص الميتة في نظرة إلى أن تأتي ورقة الامتحان ويتقيأ بها على الورقة واسألها عنها بعد أسبوع ما عاد يعرف كلمة، انتهى غرضه منها، هو حفظها وحطها في الورقة عشان يأخذ ورقة زور، شهادة، شهادة زور اسمها، ما دام ما يعمل بما فيها. طيب الذي يعمل، الذي يعلم هذا ولا يعمل به، ضرب الله له مثال من أسوأ الأمثلة مثل اللي قبله، قال عز وجل والحكاية عن اليهود ولكنها تعم كل من سار على شاكلتهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. الذي عنده علم ولا يعمل به مثله في كتاب الله كمثل حمار حملته أسفار العلم، حملته فتح الباري وصحيح البخاري وتفسير ابن كثير وتنتقل من مكان لمكان وتعال عند الحمار هيا أسأله إيش قال البخاري يا حمار، إيش بيقول لك؟ بيقول هات علف إن كان هيتكلم، يقول عندك علف جيب، ما يهمه للعلف، يهمه ما يعرف إيش فوق ظهره. طيب هذا الذي عنده علم لكن ما عمل به، ما الفرق بينه وبين هذا؟ لا شيء. ولهذا هذا مثل يعني واضح، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا التذييل في الآية مناسب لمعناه، فإن هذا الظالم لنفسه الذي حمل العلم ولم يعمل به جعل بهذا الظلم عقبة وسدا بينه وبين الهداية، فلا يهديه الله. كيف يهديه الله بدون العلم عنده؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العلم معك ما هو مستعد يعمل به، أجل كيف يهديه الله؟ من يتوقع أن يجيه بالهداية ما دام هو نفسه رافض أن يهتدي؟ وهذه مصيبة المصائب أيها الإخوة، فإن على طالب العلم أن يأخذ العلم بنية العمل وبنية القربة إلى الله وبنية النجاة من عذاب الله وبنية أن يعبد الله بهذا العلم، وإلا فإن من طلب العلم ليماري به العلماء ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليبتغي به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وإني أعوذ بالله أيها الإخوة أن أكون أو تكونون من هؤلاء، ليماري به السفهاء، ليجاري به العلماء، ليبتغي به عرضا من الدنيا، بوظيفة بس، لم يرح رائحة الجنة، يعني يلقى هذه لكن ما له هناك شيء، لأنه ما عمل من أجل الجنة، ما طلب العلم من أجل الجنة، طلب العلم علشان يأخذ شهادة، أخذ شهادة وانتهى. لكن لو أنه طلب العلم من أجل الله، من أجل أن يعرف طريق الله، من أجل أن يعبد الله على بصيرة وعلى نور، فقرأ كتاب الله وقرأ سنة رسول الله ولم يباهي ولم يجاري ولم يماري ولم يستعلي ولم يتكبر، وإنما تواضع، شأن علماء السلف رحمهم الله، كانوا قمم في العلم ومع هذا متواضعين إلى أبعد درجات التواضع. وبعض الناس تجده صفرا في العلم ولكنه منفوخ مغرور، يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، وإن علم فإنما يعلم نصوص بس، وهذه النصوص ليست هي العلم، العلم العمل، العلم الخشية، العلم الخوف، العلم الرغبة فيما عند الله. أما أن تكون عالما ولا تخاف الله، عالم وتجترئ على حدود الله، عالم وتضيع أوامر الله. جاءني يوم من الأيام وأنا في أبها مؤذن في أحد المساجد، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يخاف الله، عنده في قلبه خوف من الله، جاءني وهو يشتعل غضب وهو يرد يعني مرة، قال يا شيخ كيف هذا الكلام؟ قلت نعم ايش فيه؟ قال أنا مؤذن مسجد فلان، المسجد الفلاني، حول المسجد عمارة فيها 4 شقق يسكنها 4 دكاترة دكاترة، يقول منذ أن سكنوا إلى الآن ما طبوا المسجد، يقول وكنت أتصور أنا يوم يسمعونه يقول دكتور دكتور أحسب أنه دكتور في المستشفى، طبيب في المستشفى، قلت ما هذا ما هو غريب، لكن يقول أنا الآن علمت أنهم دكاترة في كلية الشريعة. دكاترة في كلية الشريعة يقول ما إن من يوم سكنوا إلى نص السنة يقول ما طبوا المسجد. واحد يدرس تفسير، واحد في الفقه المقارن، واحد في الأصول، واحد في اللغة العربية، علماء يدرسون القضاة، يخرجون القضاة، لكن ما يصلون في المسجد. هي ما قيمة العلم عند هؤلاء؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا المثل ما يحتاج. العلم العمل، العلم الخشية. وإذا لم تستفد، يقول إذا لم تستفد بالعلم هديا فليتك ثم ليتك ما علمت. العلم يرفعك إلى الله ويقربك إلى طاعة الله، لكن إذا كنت تتعلم وتزداد ضلال وبعدا عن الله فإن هذا مصيبة والعياذ بالله. فهذا المثال الثاني للذين يتعلمون ولا يعملون، وهذا المثال سيء كمثل الحمار. والحمار والعياذ بالله من الحيوانات التي تضرب بها الأمثال في البلادة والجهل، وأيضا فيه خصلة ذميمة وهو نكارة الصوت. يقول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وفعلا أي صوت من البهائم تسمعه تحس فيه بلذة، لكن خل واحد حمار ينحك جنبك يكاد يفجر أذنك، وبعدين صوت شين خبيث. هي نعم. فكذلك من يحمل العلم ولا يعمل به مثل الحمار، وإذا تكلم مثل نهيق الحمار. هي نعم. يضرب به المثل في كراهية الصوت والعياذ بالله، وأيضا يضرب به المثل في الجهل. إذا رأوا واحد جاهل قالوا أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله. ويقال في المثل العربي يقول أخذ الله الحمار مالا لا يزكى ولا يذكى. اللي عنده حمار لا هو يزكى إذا مات، يذكى يعني، ولا عليه زكاة، فلا مصلحة منه لا في حياته ولا في موته. يقول أخذ الله الحمار مالا لا يزكى، تدفع عليه زكاة، ولا يذكى فيؤكل، وإنما ما منه مصلحة، لكنه يزكى في ناحية واحدة إذا كان عرضا من أعراض التجارة. إذا كان واحد تاجر حمير فإنه يزكي، نعم، لأن عروض التجارة كلها تشملها الزكاة. لكن لو كان ما عنده تجارة ولا، وإنما هاوي جمع حمير، أي نعم، وعنده 100 حمار ما فيها زكاة. فيقول أخذ الله الحمار مالا لا يذكى ولا يزكى. وأيضا يقال فيه أنه من ضلاله عنده قياس، لكنه يستعمل القياس بطريق الجهل، ولذا إذا رفعت عليه كذا يقول برأسه، يحسب أنه صوت، يحسب يدك صوت، يقيس كل شيء عنده على أنه صوت، لأنه يخاف من العصا ويخاف من الضرب. فأي شيء يرفع أي واحد عنده يدك ولا أي شيء ولا سلك ولا يظن هذا صوت، لضلاله ولقلة عقله. فما ضرب الله عز وجل بهذا المثل لمن لا يعمل إلا على سبيل التبكيت وعلى سبيل التشنيع والتنفير، حتى لا يصير الإنسان مثل الحمار حينما يكون له علم ولا يعمل. هذا المثال الثاني. المثال الثالث والعياذ بالله، وهو يأتي ثمرة للثاني، من علم وعمل لكنه ما ثبت. ما شاء الله، تعلم العلم ثم استجاب للعلم بالعمل وسار في العمل، لكن سار في العمل فترة ثم انتكس وترك دين الله. هذا ضرب الله له مثل من أبشع ومن أسوأ الأمثلة، وهو مثل الكلب والعياذ بالله، الذي لا يثبت على الدين ولا يستمر عليه إلى أن يموت، هذا ما ينتفع منه، لأن العبرة دائما بالخواتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ويقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والعبرة دائما في في حياتك أنت بما تقضي به حياتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقك لعمل صالح تستمر عليه ثم تموت وانت عليه، هذا أحبك الله. لكن توفق لعمل صالح ثم تتركه وتنتكس وتموت على غير العمل الصالح، لا عبرة بما عملت. الآن لو صليت العشاء الآن 4 ركعات إلى ما قبل السلام بلحظة ثم انتقض وضوءك، ماذا؟ ما حكم الصلاة؟ باطلة، رغم أنك صليت 4 ركعات سليمة ما فيها شيء، بس ما غلقتها. لو غلقت دقيقة واحدة وسلم الإمام قبل صلاتك، لكن لما انتقض وضوءك قبل سلام الإمام فسلت صلاتك. لو صمت رمضان من أول من بعد من الفجر إلى قبل غروب الشمس بدقائق ثم أفطرت، ما حكم صيامك؟ باطل، رغم أنك صايم 12 ساعة لكن ما غلقت. وكذلك من عبد الله طول حياته ثم ترك في آخر لحظة من حياته ختم له بالنار. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي هذا حث للأمة على أن تتشبث وتتمسك بالعمل الصالح إلى أن تموت. لا تقول: لا والله بسوي هذه يمكن أتوب. لا، يمكن ما تتوب، يمكن تموت عليها. وليس في هذا فهم مفهوم السذج والبسطاء الذين يقولون: ما دام أنها كذا أجل أنا بعمل عمل أهل النار، وإذا ما عاد بيني وبين إلا الجنة شوية إلا ذراع سويت عمل أهل الجنة. يبغى يضحك على ربي، ما تصلح، لا ما ينفع. الذين ينتكسون ولا يثبتون على دين الله حتى الممات، هؤلاء ضرب الله لهم بمثال سيء في كتابه الكريم، وهو قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآية وإن كانت نزلت في واحد من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعوراء، إلا أنه كما يقول المحققون من أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا، يقول: أتل عليهم، أخبر أمتك يا محمد بنبأ ذلك الرجل الذي آتيناه آياتنا، آتيناه العلم، آتيناه الآيات والدلالات الواضحات على عظمة الله، فبدل أن يعمل بها ويستمر عليها انسلخ منها. والانسلاخ عن الشيء هو تركه مع عدم الرغبة في العودة إليه. الآن إذا أنت خلعت ثوبك تخلعه من أجل ينظف وتلبسه مرة ثانية، هكذا ولا لا؟ ولذا إذا خلعت وش تقول؟ تقول: أنا فسخت ثوبي أو خلعت ثوبي، ولا تقول: سلخت ثوبي. لكن إذا سلخت جلد الشاه وش تقول؟ تقول: خلعت جلدها، ولا فسخت جلدها، ولا سلخت جلدها. سلخت جلدها، ليش؟ لأنه لن يعود جلدها عليها. هل حصل أن عاد جلد شاه عليها؟ أبدا، مستحيل. وكذلك هذا الرجل لما انسلخ من الدين انسلخ بنية أن لا يعود إليه. قال عز وجل: فانسلخ منها. فماذا حصل لما انسلخ؟ قال عز وجل: فأتبعه الشيطان. يوم كان يعمل بآيات الله كان في حرز ولم يكن للشيطان عليه سلطان، ما كان الشيطان يستطيع عليه لأنه محفوظ بآيات الله، محفوظ بدين الله. لكن بمجرد أن تخلى عن حرزه وترك حصنه وانسلخ عن آيات ربه تسلط عليه الشيطان. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا أردت أن تبقى في حصن حصين وفي منعة من الشيطان الرجيم فاعمل بطاعة الله، إذ لا سلطان لك. يقول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاللي بيتبعك سلطانك عليه، لكن من يتبع الله ويعبد الله لا سلطان للشيطان عليه. ولهذا لما الله تبارك وتعالى لعنه وطرده وقال له: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله: قال: اخرج مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك، اللي يتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنت اللي وراك في جهنم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى آخر الآيات. أجل متى يتبع الشيطان الإنسان؟ إذا تخلى عن طاعة الرحمن. أما يوم يكون الإنسان ملازما لطاعة الله فإنه في حصن وحماية ووقاية من الشيطان، وهذا معنى قول الله عز وجل في هذه الآية: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وطبيعي إذا أتبعه الشيطان إيش يكون نتيجته؟ فكان من الغاوين. الذي يتبع الشيطان هل يمكن أن يدله الشيطان على طريق الهداية أو طريق الغواية؟ على طريق الغواية بدون شك، وما دام الشيطان معه يزين له الباطل ويزين له الشر ويكره له الطاعات ويكره له العمل الصالح ويزين له كل شر ويكره له إليه كل خير، لأنه غاوي، فكان من الغاوين. ثم يقول عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله تبارك وتعالى لقصره وجعله مسلوب الإرادة وسار آليا، لكن الله أكرمه وأعطاه هذه القدرة على أن يسير بطريق الخير فأخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض وإلى شهواتها ومتعها ولذائذها، واتبع هواه ولم يتبع أمر مولاه. واتباع الهوى من أعظم ما يصد عن دين الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما هو اللهث؟ اللهث هو إخراج اللسان من الفم على سبيل العطش وفي حالة التعب، فالكلب يخرج لسانه، إن طردته أخرج لسانه، وإن خليته أخرج لسانه، إن حملت عليه بالضرب برضه يخرج لسانه، وإن تركته ورحمته يخرج لسانه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والكلب أيها الإخوة ضرب به المثل في هذا لسوءه، فإن فيه من السوء ما لا يعلمه إلا الله. أولا ينكر الفضل والجميل ولا يعرف إلا من يعطيه. يقولون يؤذن، ضرب الله عز وجل لمن ينتكس ويترك الإسلام والدين ويرجع إلى طريق الغواية بالكلب. وفي الكلب من السوء الشيء الكثير، فمن سوء الكلب أنه إذا سمنته وأطعمته أكلك، وإذا أجعته وضربته تبعك. ولهذا قالت العرب: سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك. إذا أجعته وأهنته بقي في خدمتك، وإذا سمنته وأكرمته عود يأكلك أنت، وهذا سيء والعياذ بالله. أيضا يضرب به المثل في اللؤم والطمع، ويقول العرب: ألأم من كلب على جيفة. لو فيه جيفة جمل وجاء كلب الحالة ترى يأكل وينبح، يخاف لا يجي كلب ثاني، والجيفة بتكفي وتكفي 100 كلب معه، لكن لؤم لؤم ولو كان الحالة ما مع أحد، شوفه ينبح ويطالع يشوف واحد جاء ما يبغى يأكل إلا هو من لؤمه والعياذ بالله. ولذا هذا الذي يترك الدين لئيم، فيه من لؤم الكلب، وفيه من حقارة الكلب، وفيه من دناءة الكلب ما فيه، لأن الله هو الذي ضرب المثال له، فمثله كمثل الكلب حينما ينزلق إلزام من الدين ويترك هذا الكرامة وهذا العزة وهذا السؤدد والمجد لأهل الإيمان والعمل الصالح، يعيش درجة أسوأ ما يمكن، وهي درجة الكلاب والعياذ بالله. أيضا الكلب من سوءه أنه يكره المطر، ما يحب المطر، والسبب قال العلماء لأن الكلب إذا غرق أنتن ريحه، إذا ابتل ظهره وسار الماء عليه طلعت له رائحة كريهة، ولذا أكره شيء عنده إذا شاف المطر، وإذا شاف السحاب بعيد قام ينبح، ولهذا يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب، السحابة في السماء وهو ينبح في الأرض علشان إيش؟ يبغاها لا تمطر، ما يبغى السحابة تمطر ينبحها هنا في عقليته الضالة، السحابة في السماء وهو من يوم يشوف السحابة لا يريد المطر حتى لا ينتن ريحه. ولهذا يقول الشاعر وهو يصف امرأته، لأن المرأة من خصائصها ومن أبرز صفات المرأة الناجحة ذات يعني التبعل الحسن مع زوجها أنها تكون ذو رائحة، ذات رائحة طيبة. ولذا حرم على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتطيب حتى لا تفتن الناس بريحها، لكن إذا دخلت بيتها يشرع في حقها أن تكون كالزهرة عبقة الرائحة، حتى إذا مر من عندها زوجها يجد لها ريحة، لكن هذا كأن زوجته ما كانت تريده وما كانت تتطيب فشم رائحتها، وإذا بريحها ما هو بزين فيقول فيها، يقول ريح الكرائم معروف له أرج، وريحها ريح كلب ناله مطر، يقول ريحها مثل الكلب اللي جاء عليه مطر فطلعت رائحته من جلده والعياذ بالله. فما أسوأ من الكلب ريحا إذا ابتل ونزل المطر، رغم أن المطر رحمة، المطر كل الأرض تفرح به، الأرض تستقبله، والنبات ينبت، والزهور تتفتح، والخيرات تكون موجودة، والحيوانات والبهائم ترعى، أما الكلب لا، ما يرعى الكلب، يبغى من يوم يشوف السحابة في السماء يقوم ينبح، ينبحها علشان لا تنزل مطر على الناس، فهذا من سوءه، ولذا ضرب الله به مثل لأنه يكره الرحمة المهداة، يكره الدين الذي جاء به سيد المرسلين، فهو رحمة غيث، كما أن المطر غيث الأرض كذلك الدين غيث القلوب أيها الإخوان. وهذا الكلب لا يريده ويعرض عنه وينسلخ منه، فمثله مثل الكلب. أيضا الكلب معروف بالخسة والخيانة، لو جاء لص يريد أن يسرق بيت وفيه كلب وأعطى اللص قطعة، لو أعطى الكلب قطعة لحم خلاص ما عاد ينبح، يقعد يأكلها يقول راح تفضل كل، بس المهم هذه هنا ليش ينبحه؟ ينبح لأن ذاك يعطيه، فإذا أعطيته أنت لحمة أحسن يسكت عنك. هنا بعدين في الكلب خصلة ذميمة، وهو أنه يسهر في الليل وينام في النهار، ما ينام في الليل، طول الليل ينبح، فإذا جاء وقت صلاة الفجر دق بها نومه إلى العصر. أي نعم. وفي بعض الناس الآن شبه من هذا الشيء، تجد طول الليل هو يفحط في الشوارع ويدور على الحزام ويسهر على الأصر وأرصفه ويطابع الأفلام ويشاهد المباريات ويقعد يسولف، وإذا أربط قال والله ما جاني نوم، ما عندي نوم، فإذا جاء وقت صلاة العبادة، صلاة الطاعة، صلاة الفجر آخر الليل حين نزول الرب تبارك وتعالى، حين التجلي، حين الرحمات، ضربها نومه ونام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر والعصر، واستيقظ قرب الغروب وقام وراح بسيارته وراح مثل كلب البدو، ما لا ينام في الليل وينام في النهار، هذا والعياذ بالله من عكس الفطر. الله جعل الليل سكن وجعل النهار معاش، فتسكن في الليل وتنتشر في الأرض في النهار، لكن إذا قلبت المسألة وصرت تسكن في النهار وتنتشر في الليل، من الذي ينتشر في الليل؟ يقول العلماء لا ينتشر في الليل إلا الهوام والسباع الضارة، الحيات والعقارب والثعابين والأسود والنمار، تخرج متى؟ تخرج في الليل وتكمل في النهار، لأنها إذا خرجت في النهار تعرضت للقتل لأنها مؤذية فتخرج في الليل. وكذلك هذا الرجل الذي لا يقوم بطاعة الله عز وجل يكمن في النهار ولا يخرج إلا في الليل، ليه؟ إنه ضار، حيوان ضار، يروح يتلصص على محارم الناس، يعتدي على أموال الناس، يعمل أشياء تضر الناس، ولا يجد مجالا لأن يعمل هذا الشر في النهار، ف فيخرج فيه في الليل ويتشبه بالبهائم والسباع والحيوانات والحشرات الزاحفة التي تضر الناس ولا تنفعهم. هذه أيها الإخوة هي الأمثلة الثلاثة التي ضربها الله تبارك وتعالى لهذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول من يعرض عن دين الله كأنهم حمر مستنفرة. الصنف الثاني من لا يعرض يسمع لكن لا يعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. والصنف الثالث من لا يعرض ويعمل لكن لا يستمر ولا يثبت وإنما ينتكس فمثله كما قال الله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أعوذ بالله وإياكم أن نكون مثل هذه الأشياء. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينير بصائرنا وأن يرزقنا العلم ثم يرزقنا العمل ثم يرزقنا الثبات عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله العلي القدير أن يزيد الجميع علماً نافعاً ورزقاً واسعاً، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصواب، وأن يرزق الجميع الثبات إلى الممات، كما نعوذ بالله من الانتكاس وسوء الخاتمة. اللهم صل على محمد. فضيلة الشيخ، وردت مجموعة من الأسئلة. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الشيخ حفظه الله، إني أحبك في الله، هل لك نصيحة في من يشرب الدخان؟ وهل الشيشة حكمها حكم الدخان؟ أولا أحبك الله يا أخي كما أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ببركة الحب فيه، لأن الحب في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، ومن ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. أما الدخان فهو من المصائب التي عمت بها البلوى، وهو أيضا من الشرور والمصائب والعياذ بالله، ولا ينبغي لمسلم يخاف الله عز وجل أن يلوث نفسه أو أن يؤذي ملائكة الله أو أن يؤذي عباد الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، وتأذية بني آدم أيضا معصية لله عز وجل، والناس لا يريدون رائحة هذا الدخان. يقول الشيخ حافظ الحكمي، يقول: آذيتم ساكنين الأرض فاحتملوا، فما أذاكم لأملاك السماوات. هذا الدخان محرم، وقد نصت الفتاوى العلمية الصادرة من كبار العلماء في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين على تحريمه من طرق شرعية كثيرة. من دليل واحد يكفي منها لكنها اجتمعت فيه. الدليل الأول على التحريم أنه خبيث، وما دام خبيثا فإنه محرم بنص الكتاب. يقول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما أظن على وجه الأرض من يزعم أن الدخان من الطيبات أبدا، بل شركته الصانعة، كل شركة في الدنيا تكتب عندما تصنع شيء تكتب دعاية له، إلا شركة الدخان تصنعه وتكتب عليه دعاية ضده، تحذير رسمي: الدخان يضر صحتك فننصحك بالامتناع منه. فأعرف الناس بالصنعة صانعها، أهل الدخان اللي صنعوه يقولون يضرك، بمعنى أنه طيب ولا خبيث؟ خبيث، الذي يضر خبيث. وكل طعام في الدنيا وشراب في الدنيا له مدة صلاحية، بداية ونهاية، إلا الدخان ما له نهاية ولا بداية، خربان من يوم صنعه. من يوم صنعه قالوا خربان هذا من بدايته، فكيف تقعد تنتظر أنت فيه تستعمله؟ وبعدين خبثه يأتي من طعمه، من ريحه، من أثره، على كل شيء، ليس فيه طريق واحد للطيب. إذا منع شرب الدخان في مكان ما، في إدارة رسمية أو في مكان ما، ولم يجد الإنسان فرصة لشرب الدخان، أين يشربه؟ في الحمام، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنه خبيث. لكن لو لم يجد فرصة للأكل وعنده سندويتش، هل يقدر يأكل السندويتش في الحمام؟ ما يستطيع أبدا، ولا يجيه نفس أنه يأكل في الحمام. لكن ليش يجيه نفس أنه يدخن في الحمام؟ لأنه يدخن من فوق ومن تحت، فيجتمع الدخانين فتطلع له رائحة مزدوجة في عقله والعياذ بالله، وكلها من شكل واحد، يعني يمكن هذه أخبث من ذي والعياذ بالله. هل يستطيع المدخن أن يدخن في المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن المسجد طيب ولا يؤكل فيه إلا الطيب ولا يقال فيه إلا الطيب، فلا يليق بك أن تأتي بالدخان الخبيث إلى المكان الطيب. أجل ما دام انك باعترافك أنت أيها الإنسان أنه خبيث، أجل حرام، لأن الله يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثون والخبيثات للخبيثين. فكيف تكون طيبا وأنت تحب الخبيث؟ لا يحب الخبيث إلا الخبيث، ولا يحب الطيب إلا الطيب. والله قد حرم علينا الخبائث بقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول اليوم أحل لكم الطيبات، بمعنى حرمت عليكم الخبائث، فهذا خبيث. بعدين الدليل الثاني على تحريمه، طيب في واحد في الدنيا يقول الدخان طيب؟ ما نظر، ولكني ابتليت بمثله. وكنت مرة في منطقة جيزان في مدرسة ثانوية، وبعد أن بيّنت حكم الدخان قام لي أحد المدرسين وقال لي يا أستاذ، قلت نعم، قال الدخان ليس حراما. قلت لماذا؟ قال هات آية في القرآن يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان. قلت له أنت تأكل الموز والبرتقال والتفاح؟ قال نعم. قلت هات آية في القرآن تقول أحل لكم البرتقال والتفاح والموز. قال ما فيه. قلت وأنا ما فيه، القرآن مو كتاب مطعم يعطيك الأطعمة كلها، القرآن منهج حياة. قال لك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيبات الشحم واللحم والرز والتفاح والبرتقال والعسل والسمن طيبات كل، والخبائث حرام. فقال لي والعياذ بالله، وكان رجل منكوس، قال لي الدخان من الطيبات، وما دام من الطيبات أحل لكم الطيبات، أنتم عندكم أنتم المتدينين الدخان من الخبائث، أما نحن المدخنين فالدخان من الطيبات عندنا، وما دام من الطيبات فهو حلال. قلت له أنت متزوج؟ قال نعم. قلت عندك أولاد؟ قال نعم. قلت إذا رأيت في يد ولدك حلاوة أو تمر أو بسكوت تزعل أو ترضى؟ قال لا أرضى. قلت وإذا رأيت في يد ولدك سجارة ترضى؟ قال لا. قلت ليش؟ قال لأنه بطال، بهذا اللفظ بطال. قلت والبطال يعني إيش؟ قال يعني خبيث. قلت والخبيث حرام؟ قال حرام. ودخل يده في جيبه وطوالي كسر البكت وداس عليه بقدمه وقال خلاص راحت من رأسي انتهت. ولقيني بعد سنتين في أبها يقبل رأسي ويقول والله من ذلك التاريخ ما عرفته، وتبت إلى الله عز وجل منه. فهي قضية مغالطة بس، وإلا يعرف كل واحد إنه خبيث. منين يجيه الطيب؟ طيب منين؟ خبيث في خبز حتى رائحته. أنت الآن ذا واحد سلم عليك وهو مدخن، كيف تسوي؟ تقرب منه تعانكه؟ ريحة ثوبه وريحة غدرته وريحة معفن. حتى المتزوج زوجته وهو يدخن معه في عذاب، حتى أنه يقصبها يبغى يقبلها فتشرد منه، ما تبغى منه، وإن كان أعطتها واحدة تعطيه مغمضة كذا. ليه؟ لأن رائحة فمه مجيف والعياذ بالله. هذه الأولى. الثانية أنه حرام لأنه مفتر ومسكر، فيه كمية من المادة المخدرة، وهذه الكمية قليلة بحيث لا تطغى على العقل، لكن ما أكثر ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو جيت على كأس خمر وأخذت منه ملعقة صبيتها على كأس ماء شربها واحد ما يسكر، لأن الكمية بسيطة. لكن إيش حكم الماء هذا بالخمر؟ حرام. فهذا حرام، ويعرف تفتيره عند الصائمين. إذا امتنع الصائم طول اليوم ثم أفطر وشرب واحدة طوال يتخدر، كان يبغى يقوم يصلي بعدين يقول لا نصلي هنا. ايش فيه؟ قالوا خلنا نرتاح شوية، تخدر. اي نعم. اجل هذا مدام يخدر ويفتر فهو محرم. الثالث قال العلماء انه ضرر على الجسد، فان منظمة الصحة العالمية باجماع اطبائها وما فيهم واحد مسلم يقررون ان السرطان الرئوي سببه الدخان، بالإصابة إلى القرحة المعدية، وبالإصابة إلى سداد الشفتين وزرقاق العينين، وفقدان الشهية على الطعام، وقدرة فقدان الحركة على ليه؟ لأنه نار تشب في نحره. الإنسان يستعيذ بالله من النار في كل حين، وشارب الدخان النار بين عينيه في كل حين، يشرب النار وينفخ النار ويبلع النار ويتدرب على النار، ما يبغى يوصل النار ذيك إلا وقده عنده دورة عليها والعياذ بالله. نعم. الرابع أنه إسراف وتبذير، والله قد بين لنا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الآن لو أن إنسانا أخرج ورقة 10 ريالات ولفها كما تلف السجارة ثم أشعل النار فيها، بما يصفه الناس؟ بالجنون. ما في واحد يحرق الريال وهو عاقل أبدا. طيب واللي يحرق الريال ويحرق صدره إيش يصير؟ مجنون ولا مجنونين؟ مجنونين. هذا شارب الدخان يحرق رياله ويحرق جوفه والعياذ بالله. بعدين قال العلماء أنه لا يذكر اسم الله عليه، ما في واحد يشعل السيارة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحمد الله عند خاتمته، ما في واحد يغلق الشجارة ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقاني من غير حول مني ولا قوة. وما دام أنه لا يسمى عليه في أوله ولا يحمد الله عند خاتمته فلا في خير، فهو خبيث. أيضا قالوا يعلم صاحبه خصلة من خصال الحيوان لا تليق بالإنسان، وهو أن الإنسان إذا أكل طعاما ثم بقي منه شيء رفعه، والحيوان إذا أكل طعاما ثم بقي منه شيئا رصعه. وهذا شارب الدخان إذا غلق السجارة وبقي فيها شوية وين يوديها؟ يرفعها ولا يحطها في الأرض يفحصها برجله؟ هذه نفسها كأنه دابة والعياذ بالله. أجل، فحكمه التحريم، ولا يجوز لمسلم يخاف الله أن يستمر في تعاطيه، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والقضية أسهل مما يتصور صاحب الدخان، هي تحتاج إلى تصميم وإلى إرادة وإلى استعانة بالله وإلى صبر وإلى معاناة يوم يومين ثلاثة ثم تنتهي وتسلم صحتك ويسلم مالك وترضي ربك ولا تؤذي عباد الله ولا تؤذي ملائكة الله وتكون من عباد الله الصالحين إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: إني شاب أخاف الله تعالى، لكن فيني وسواس عظيم، والله لو أذكره لانهدت الجبال من عظمة ذلك. أرجو من حضرتك أيها الشيخ أن ترشدني إلى حاجة تحرزني وتحفظني من هذا الوسواس. جزاك الله جنة عرضها السماوات والأرض، وجعل إجابتك على هذا السؤال في موازين حسناتك، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد شرع الله عز وجل في كتابه وأمر بالاستعاذة منه من الوسواس، فقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسواس داء ومرض يصيب بعض الناس، وسببه الشيطان حين يتملك الإنسان ويستولي عليه ويستحوذ عليه، فيصور له العبادات على أنها غير صحيحة. يتوضأ الإنسان، فإذا توضأ جاءه الشيطان قال: أنت ما غسلت فمك، ما غسلت يدك، ما مسحت رأسك، ما فيبطل عليه وضوءه، فيقوم يتوضأ. فإذا توضأ وغلق جاء عنده مرة ثانية، حتى أن بعضهم لا يتوضأ 10 مرات. وإذا جاء ليصلي بعضهم تفوته الصلاة ما يصلي، فإذا جاء يصلي وقال قد بيكبر قال كذا حتى تغلق ركعة وهو بعد ما قد كبر، ثم قال الله أكبر. وإذا كبر جاء الشيطان قال: أنت كبرت؟ لا أنا كذا ما كبرت. فسخ الصلاة وعود هذا مثل الكورة في يد الشيطان، يلعب عليه إبليس، يفسد عليه عبادته، يفسد عليه طهارته، يفسد عليه توحيده، يفسد عليه. منين جاء هذا التسلط أيها الإخوة؟ من ضعف الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مكائد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: كيف تتخلص من هذه الوساوس؟ أن تعامل الشيطان بنقيض قصده. إذا جاءك الشيطان وانت قد توضيت وقال لك تراك ما سميت، قل: لا يا خبيث سميت. لأنك هل تتصور أنت أن الشيطان بيفسد عليك عمل فاسد ولا عمل صالح؟ عمل صالح. فهو يجيك يوم شاف أن وضوءك سليم جاي يبغى يفسده عليك، فماذا تصنع؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا والله ما توضى وضوءي زين، والله لو أنه شيء ما تجيني يا شيطان. لكنك ما جيت تبغى تفسده علي إلا لأنه زين، أجل ماني بعيد الوضوء. وإذا جيت تصلي وكبرت وجاك الشيطان عيد التكبير قل: لا كبرت. لأني لو ما كبرت أصلا ما جاك الشيطان يعلمك. الشيطان ما يعلمك إلا بالزين علشان يفسده عليك. أما الشين في حياتك ما يعلمك الشيطان، هو يريده يكون شين. أجل استعمل ضد قصد الشيطان، عامله بنقيض قصده. كل ما قال لك شيء قل لا، يقول لك الشرق أنا قل لا، هذا غرب يا إبليس، الله أكبر عليك يا عدو الله. تبغى توريني في داهية انك ما قرأت؟ لا قرأت الفاتحة. ما قلت في الركوع سبحان الله؟ لا قلتها غصبا عنك. وهكذا الى ان يعرف الشيطان انك تمردت عليه. اذا عرف انك رجال والله ما عاد يجي عندك، يدور له واحد ثاني. اي نعم. لكن ما دام انك لعبة في يده، ما توضيتي؟ والله ما توضيت، بعودة توضى. ما كبرت؟ اي والله يا شيطان ما كبرت، اجل بعودة كبرك. ها انت يجيك شك، من خلق الله؟ اي والله من خلق الله. ايش اعوذ بالله. الشيطان يقول ياتي، الرسول يقول ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلقك؟ فتقول الله. فيقول الشيطان سؤال ثاني، من خلق الله؟ ايش تقول انت؟ قل امنت بالله لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه قنبله تنزل بها الشيطان. لكن يجيك الشيطان يقول الله عندي وسواس وسواس. اي وسواس تلعبه انت؟ ما انت رجال، الشيطان اقوى منك. الله يقول ان كيد الشيطان ايش؟ كان ضعيفا، لكنك اضعف من الضعيف يلعب عليك ابليس. فنقول يا اخي الكريم هذا داخل ضمن دائره اختصاصك، ولا تتصور ان واحد بيجي من الخلاء ويدخل في قلبك ويعطيك اليقين. اليقين عندك، انت على شك من دين الله، انت على شك من كلام الله، من كلام رسول الله، انت على شك من يقينك، انت على شك من انك اذا توضيت ما انت بعاقل. الان اذا جيت تاكل واكلت وشبعت وغلقت، وجاء الشيطان يوسوس لك ويقول لك تراك ما تغديت، قم تغد. هو يجيك يقول كذا؟ لا، لانك عارف انك اكلت ولا بتزيد. ليش يوسوس بك في العبادات ولا يوسوس بك في العادات؟ الا لافساد عبادتك. فاولا ادعو الله الذي لا اله الا هو ان يعيذني واياك وجميع اخواننا من الشيطان الرجيم. ثانيا جاهد واستعذ بالله، لان الله يقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ايش النزغ؟ قال ابن القيم ايعاد بالشر او تخذيل عن الخير. هذا هو نزغ الشيطان، يوعدك بشر او يخذلك عن طاعه وخير. اجل ايش تسوي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا مشيت في الشارع الان وشفت امراه متبرجه فاتنه والشيطان يقول طالع ويلف برقبتك يبغاك طالع، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طوالي ما اتعس ابدا ولا تحس برغبه. اي شيء يعرض عليك الشيطان عامله بنقيض قصده. اذا كنت في فراشك تبغى تقوم تصلي الفجر، هو يجي على غاربك ويركب عليك ويخليك ترقد، لكن قل اجلس جالس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله انت عيننا يا ربي وقم. لكن بعضهم يستعيذ وهو راقد، فيقول اسكت يا كذاب انت راقد، انت تستعيذ وانت راقد؟ ما ينفع هذا. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله، أنا طالب في كلية الشريعة وإني في بداية الدراسة، ولكني أخاف أن أكون من طلاب الدنيا، وتراودني نفسي بأن أحول إلى قسم آخر حتى لا أدخل في الحديث الذي ذكرته، أفيدوني جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وأحبك الله يا أخي، ونصيحتي إليك أن تبقى في مجالك الذي اخترته وأن تصحح النية والقصد. وكونك تخشى هذا من علامات تصحيح النية إن شاء الله، إن الذي يخاف من الشيء يحذره ويتوقاه. أما ترك هذا المجال واختيار مجال آخر فإن هذا ليس بمصلحتك، لأنه شيء من التذبذب. أي نعم. وشيء من خلاص الله وفقك ودخلت في كلية الشريعة، نعم المجال خدمة شريعة الله. إنما صحح نية وقصدك وقل أريد من هذه الدراسة أن أخدم دين الله، وأن أكون داعية إلى الله، وأن أكون عاملا بهذا الدين. وكونك أيضا يكون لك هدف أنك بعد ذلك أن تتزوج أو أن تتوظف أو شيء، هذا لا مانع منه. يعني الأغراض التي يقصدها الإنسان بعد طلب العلم لوجه الله عز وجل تأتي ثانوية، لكن القصد الأول والصحيح أن يكون لله عز وجل. فننصحك بالاستمرار وتصحيح النية، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يخلص منك النية وأن يوفقك لصالح العمل، واستمر في الطاعة والعمل الصالح وثق بأنك إن شاء الله على خير. وهذه أحد الأخوات تسأل وتقول هناك امرأة كثيرة الخوف فكل شيء تخاف منه، ثم سمعت عن امرأة في الأردن تعالج الناس فأرسلت إليها تريد منها العلاج، فأرسلت إليها حرز فيه بعض الآيات والأحاديث والآذان، ويوجد فيه حروف وكلمات لا تستطيع قراءتها، فهل يجوز أن تلبس هذا الحرز أو تنام به وتدخل به الحمام أم ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا لماذا كثرة الخوف؟ يجب أن يبقى الخوف خوفاً واحداً، وهو الخوف من عذاب الله، لأن من خاف الله أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. فنقول لهذه الأخت: مما تخافين؟ تخافين من الموت؟ الموت بيد الله. تخافين من المرض؟ المرض بيد الله. تخافين من الفقر؟ الفقر بيد الله. ماذا تخافين؟ تخافين من الطلاق؟ إذا كنت متزوجة فالطلاق أمر يجريه الله على هذا الإنسان، على لسان هذا الزوج. تخافين أن لا تتزوجين لأنك بنت، ولا تخافين أن يتقدم بك السن ولا تتزوجين، فابحثي عن الزوج عن طريق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مما الخوف؟ أجل ليش تخافين؟ اجعل الخوف خوفا واحد بس، خافي من الله أن يراك حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك، أن يراك على معصية أو أن يفقدك عن طاعة. إذا خفتي الله وخفتي عذابه وخفتي بطشه وشدته وجبروته، فاتقيتيه بوضع نفسك في طاعته وابتعدتي عن معصيته، أمنك الله في الدنيا والآخرة. هذا الأول. أما ما صنعت من الإرسال إلى تلك المرأة التي في الأردن، فمن خلال ما ذكرت، هذه امرأة كاهنة وساحرة ومشعوذة، ولا يجوز الإتيان إليها، ومن أتى إليها فصدقها فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاها ولم يصدقها لم تقبل له صلاة 40 نهارا. وهذا الحرز الذي أرسلته هو من التميمة المحرمة الشركية، لأن التمائم تنقسم إلى قسمين: قسم محرم وهو شرك، التولى من الشرك والتميمة من الشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهي التي فيها مثل ما ذكرتي، فيها رموز وأحرف مقطعة وشخابيط، هذه اسمها كهانة، لأنها تستعين بالجن عن طريق هذه الرموز، ثم تخدع الناس وتضللهم، فتكتب آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مأثورة، وتحط الأذان، وبعدين تحط عليه دائرة وشخاميط من هنا ومن هنا، فإذا قرأ الإنسان الساذج الجاهل القرآن قال والله إنه من القرآن، لكنه ما نسي، ما انتبه إيش اللي جنبه. أجل ليش النجمة السداسية هذه؟ وليش الشخبطة هذه؟ وليش الدوائر هذه؟ وليش العلامات هذه؟ كلها شعوذة. وبالتالي فهذه التميمة محرمة. التميمة الثانية أن تكون من القرآن، ما فيها ولا شخص إلا من كلام الله، هذه اختلف العلماء في حكمها، فمنعها قوم وأباحها قوم، والذين منعوها دليلهم مرجوح، والذين منعوها دليلهم راجح، لأنها أولاً لم تؤثر، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثانياً تعرض كلام الله للإهانة، ثالثاً تحول عقيدة العبد. أي نعم. أجل لا، وإنما تقرأ القرآن مباشرة على المريض، ولا تعلق تميمة، فإن من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء، وأنه بسببك بعد الله اهتدى من هذه المحاضرات التي تلقيها أناس كثير، ووفقك الله لكل خير. والذي أرجوه منك أن تنبه على الإخوة الدعاة أن يذهبوا إلى الشباب في أماكن اجتماعهم في الأحواش والاستراحات، وإنقاذهم بعد الله من هذه الغفلة التي يعيشونها في السهر، في السهر على البلوت والنظر إلى الدشوش، فجزاكم الله خير. جزى الله الأخ الكريم خيرا، فإنه بهذا الانتباه واللفت الجيد يعني يضعنا أمام مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، فإن هذا الدين أيها الإخوة هو مسؤولية كل مسلم، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم وببعثته وباعتباره آخر الأنبياء وخاتم النبيين لا نبي بعده، أجل من يدعو إلى هذا الدين؟ تدعو إليه أمته، أمته. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم دعاة، وهؤلاء الذين يعيشون على الأرصفة وفي الأحواش وفي البراري والكفار ويسهرون على الورق وعلى الأغاني وعلى الأفلام، هؤلاء إخوة لنا في الإسلام، أبناء الفطرة، أبناء الدين، ما هم أهل عقائد ضالة ولا عندهم خرافات ولا بدع ولا ضلالات، عندهم شهوات، طبقة من الغفلة، طبقة من الشهوة، ما إن تجي أنت بقال الله قال رسوله وتبعثرها إلا تطلع لك الجذوة ذيك. بس من يقوم بهذا الدور؟ أنت يا أخي، وبالأسلوب الحسن وبالعبارة اللطيفة وبالجذب وبال يعني الوصول إلى القلب، لا بالنهر ولا بالتعالي ولا بالاحتقار لهم، وإنما بالحب لهم، بالسلام عليهم والابتسام لهم وبالعرض عليهم. مررت على مجموعة جالسين، السلام عليكم، من يوم تشوفهم طبعا من يوم يشوفونك ينفرون منك، يعني شكلك واضح، أي نعم، أمامهم من قصر ثوبك من لحيتك من تدينك، وهم في فسق والشيطان يغطي على قلوبهم، فإذا جيت ابتسم أولا، السلام عليكم، كيف الحال يا أخوان، عساك طيب. ترى بعض الناس يجي يدعي وهو قل السلام عليكم، ايش جالس تسوي؟ قال الله أكبر عليه، ذا يبغى يأكلنا بعيونه. لا يا أخي، أنت داعي يا أخي، الداعي يدعو بهذا الأسلوب. أنت الآن إذا أرسلك أبوك تدعو واحد الغداء ولا العشاء، كيف تدعو؟ تقول الوالد يسلم عليك، تبتسم كذا، الوالد يسلم عليك، بيبيك إن شاء الله تعشى الليلة عندنا إن شاء الله، يرجوك من فضلك أنك تعشى عندنا. لكن لو جيت عنده تقول الوالد رسلني يقول تعشى عندنا، الله يجعل لك العشعوش في قلبك، يقول الله يجعل لك أنت العشعوش أنت وأبوك، ولا أجي عشاك ولا بيك. طيب هذه دعوة، إذا كان دعوة إلى رز ولحم تبغى لها أسلوب، كيف تبغى تدعو واحد إلى الله؟ دعوة إلى دين، تدعوه إلى أنه يترك شهواته ويتمرد على مباحاته ويستجيب لأمر مولاه ويخضع لشريعة الله، وانت تنهره وتشهر فيه وتشخط فيه. لا، ابتسم له، السلام عليكم، كيف حالكم يا أخوان، طيبين، كيف حالك يا أخي، انت زميلي في الدراسة، الله متى عهدنا يا أخي، والله أني أحبك من ذاك الأيام. ولو أنك ما انت صادق، ما انت تحبه لكن تحب أن الله يهديه. اي نعم. وبعد شوية شوفوا يا أخوان، والله يا أخواني هذه الحياة، هذه الحياة فعلية، سنموت طوالي، انزل بهم في القبور، ايه، لان القبر هذا ما حد يقدر يماري فيه، وما نكون يا اخواني اذا متنا، كيف حالنا في القبر يا اخواني؟ القبر يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه روضه من رياض الجنه، اللهم نسال من فضلك يا ربي، او حفره من حفر النار. يا الاخوان، لمن روضه من رياض الجنه؟ لمن يكون؟ هم انفسهم يقولون يجيبونك، يقولون نعم، للمؤمنين، للدينين، لكم، اي نعم. ولمن حفره من حفر النار يا الاخوان؟ يقولون نعوذ بالله، والله ما نبيها. طيب ما تبون؟ ها نعم. ليه يا اخواني ما نطيع الله عز وجل؟ ليه ما نقرأ كتاب الله عز وجل؟ إيش رأيكم أباجيكم كل ليلة أو كل أسبوع أنتم جالسين أعلمكم آية ولا حديث؟ ما أروح وأخليكم. إي نعم. إيش يقولون؟ يقولون جزاك الله خير. طيب خلاص، هيا السلام عليكم. لا تقعد، بعض الناس يقعد معهم إلين يغير عليهم وينكد عليهم، يقولون والله ما عندنا نبغى نشوف وجه هذا، لأنهم ما جوا علشان الذكر هنا، هم جوا علشان يلعبون وعلشان يطربون وعلشان يسهرون، وأنت جيت حطيت حبة العلاج، جي ومش، خلهم يلعبون علشان تجي مرة ثانية تحط علاج ثاني وثالث ورابع وخامس إلى أن يهديهم الله. هذا هو الأسلوب، وليس هذا الأسلوب الذي أقوله فقط، بل هناك أساليب كثيرة، وإخواننا والحمد لله عندهم خبرات وعندهم إمكانيات في قضية الدعوة، لكن من يقوم؟ بس كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، والدين من يدعو إليه أيها الإخوان؟ فأنا أقول هؤلاء إخواننا وفي ذمتنا وفي عهدتنا ومسؤوليتنا، وكما أنقذنا الله فينبغي أن نمد حبال النجاة لإخواننا حتى ينقذهم الله بأيدينا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11187. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.